وإنه في الآخرة

Thank you. لا

السماء إذات الحب إنكم لفي قول مختلف يكفك عنه من رفك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا وما توعدون فورب السماء فأقبلت امرأته في صوت هل أتاك حديث موسى إذ ناديه ربه بالوعد المقدس طوى أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله أكبر فقل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى يا حريص الله فكذب وعصى ثم فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه أشد خلقا الله أم السماء فأهلكوا بالطاغية الله وأما تسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فهل ترونهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصى رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ فلا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي إني ظلمت وَتَقَبَّلَ اللَّهُ